إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فتقوى الله هي وصية الله جل جلاله للأولين والآخرين. قال الحق جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فتقوى الله مفتاح لكل خير وسبب لكل بركة ومجلبة للفلاح. أتناول في هذه الخطبة موضوعا أسأل الله جل جلاله أن يفتح له القلوب قبل الآذان، وأن يقع موقعه في قلوب الجميع. أتكلم عن ركن عظيم أعظم ما في الصلاة، ألا وهو ركن السجود. كثير من الناس يصلون، بل يكثرون من النوافل ويأتون بالرواتب ويحافظون على الفرائض، لكن مع الأسف يفوتهم من معاني الأقوال والأفعال ما يجعل هذه الصلاة هامدة باردة بلا روح. فهذه الصلاة عباد الله شأنها عظيم. الصلاة التي تعبدنا الله تبارك وتعالى شأنها عظيم وعظيم جدا. ويكفي في عظمتها أن الحق جل جلاله قد افترضها فوق سبع سماوات، لم يفترضها كسائر الشرائع، وإنما افترضها في علو للدلالة على أن أمر الصلاة عال جدا، وسيتبين ذلك من خلال استعراضي لهذا الركن وهو ركن السجود. السجود عباد الله معناه في اللغة الخضوع والذلة، معناه في اللغة الخضوع والخشوع. السجود معناه في اللغة الخضوع والخشوع، وفي الاصطلاح معناه الخرور على الجبهة بقصد العبادة، الخرور على الجبهة على مستوى الأرض بقصد العبادة. والسجود عباد الله فيه من الذلة والاستكانة والخضوع والخنوع ما لا يخفى. السجود جمع أمرين اثنين عظيمين، كمال الحب وكمال الذل. كمال الحب وكمال الذل. ولقد كان العرب يأنفون من الركوع لأحد حتى لو دعا الأمر بهم إلى أن يفقدوا حياتهم، وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون أنفة وذلة. فكيف بالسجود الذي هو غاية كما قلت في الذلة؟ إذن غادي نشوفوا إن شاء الله تبارك وتعالى السجود تنسجدو حنا أشنا هو معناه وشنا هو موقعنا احنا منه مي تنسجدو، أشنا هي الثمرة اللي تنحصدوها، وبهذاك السجود اللي تنسجدو أش تنقولو بلسان الحال، بلسان الحال وكذا بلسان المقال. السجود عباد الله أولا عبادة تشترك فيها جميع الخلائق، جميع ما خلق الله وبرأ، جميع ما هو موجود على الأرض يسجد لله جل وعلا شاء أم أبى، شاء أم أبى. لا أحد يخرج عن هذه العبادة الجليلة العظيمة لما فيها من معنى الذل عباد الله. قال الحق جل وعلا ولله يسجد من في السماوات، من في السماوات والأرض طوعا أو كرها وظلالهم بالغدو والآصال، وظلالهم بالغدو والآصال. ولله يسجد، يسجد لله. هنا قدمنا ما حقه التأخير، أفاد الحصر والقصر. لا أحد، لا أحد يظفر بالسجود من جميع المخلوقات إلا الواحد الأحد. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا أو كرها. الكل يسجد لله، جميع ما ترى سواء كان من الجمادات أو من الحيوانات أو من الدواب كما سيأتي معنا، ليس له إلا أن يسجد لله تبارك وتعالى شاء أم أبى. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا أو كرها وظلالهم. حتى الكافر، حتى ذاك الكافر وذاك تارك الصلاة اللي تنشوفوا احنا يأبى أن يضع جبهته تذللا لله فهو يسجد، يسجد. كيف يسجد وإحنا تنشوفه مضيح جبهته للأرض؟ ظله يسجد، ظله الذي لا يفارقه يسجد لله ذلة وخضوعا للواحد الأحد. وظلالهم، قال مجاهد رحمه الله، ظل الكافر يسجد طوعا وهو كاره، ظل الكافر يسجد طوعا وهو كاره. إذن كل من في السماوات وكل من في الأرض، وهنا عبر بمن التي هي للعاقل لأن السجود لا يتأتى إلا من العاقل. وقال الحق جل وعلا أيضا أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء، أولم يروا، أولم تروا إلى ما خلق الله من شيء، جميع المخلوقات يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. جميع الخلائق والتي لها ظل يسجد ظلها لله جل وعلا، وهذا نوع من أنواع السجود، وذلك بميلانه أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض والملائكة إلى آخر الآية ولله يسجد ما في السماوات جميع الخلائق تسجد وهنا عبر بما التي هي لغير العالم تغريبا لغير تغليبا عفوا لغير العالم على العالم لأن كثرة ما لا يعقل أكثر مما يعقل وقال الحق جل وعلا أيضا ألم ترى هنا فرضك بوحدك شوف مزيان ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم ألم ترى يا عبد الله واش ما شفتيش بعينك المجردة تتشوفها الرؤية هنا بصرية وقد تكون قلبية ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض ثم ذكر الحق جل جلاله بعض المخلوقات فذكر أولها الشمس نعم يا عبد الله تسجد لله على عظمتها شوف الخلق تعالى وتقدمت غير شوية تحرك كل شيء على عظمتها تسجد لله قال الحق قال النبي صلى الله عليه وسلم وكان جالسا مع أبي ذر كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع سيدنا أبو ذر وقت غروب فقال له يا أبا ذر أين تذهب هذه الشمس أين تذهب هذه الشمس فقال أبو ذر أدبا الله ورسوله أعلم فقال إنها تذهب تسجد لربها تحت العرش إنها تذهب تسجد لربها تحت العرش ولذلك قال الحق جل وعلا والشمس تجري على قراءة لا مستقر لها إذن تذهب تسجد تحت العرش قال ابن العربي المالكي رحمة الله عليه وقد أنكر قوم هذا وقد أنكر قوم هذا وهو صحيح ممكن القضية ماشي قضية عقل بتجيب العقل وتحاولاش كي تدير هاد الشمس حتى تسجد النبي صلى الله عليه وسلم أخبر وجب علينا التصديق لأنك مسلم والمسلم معناها مستسلم لأن من تقول أشهد أن محمد رسول الله إيش معناها معنى أنك تصدقه فيما أخبر ثم أنه إلى بنتكلم مع قاع بالعقل هل تستطيع أيها المنكر لسجود الشمس من منطلق هذا الحديث أنك تقولنا العرش كيدير العرش كيدير يقدر شي واحد فينا الآن يتصور العرش تاع الرحمن كبير لا أحد يستطيع ذلك إذا كانت السماوات والأراضين بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت بأرض فلا سير للصحراء وشد واحد الخرصة ولوحها هذاك الشيء اللي تشغل هذيك الخرصة بحالاش إلى بتقارن السماوات والأراضين مع الكرسي والكرسي بالنسبة للعرش بحلاش كحلقة ألقيت بأرض فلا يقدر قدر الله أحد أذن لي أن أحدث عن ملك من الملائكة الذين يحملون العرش أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700 عام أنى لك أن تتصور ذلك ليس لك إلا أن تقول آمنت بالله وصدقت، إنها تذهب تسجد لربها تحت العرش. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات؟ شوف الله، شوف هذا الإكرام اللي كرمك الله أنت به، يشاركك فيه جميع المخلوقات العظام الكبيرة، تذل هي أيضا وتخضع للواحد الأحد، والشمس والقمر والنجوم والجبال والنجوم على عظمتها أيضا جميعها تسجد لله، والجبال أيضا تسجد لله، والنجوم والجبال والشجر والشجر كذلك يسجد خضوعا لله. روى ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، سيدنا عبد الله بن عباس قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل، وقد صرح به في بعض الروايات أنه أبو سعيد الخدري، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني رأيت فيما يرى النائم أني أصلي إلى شجرة، تصلي وشجرة قدامه. قال: فقرأت السجدة، قرأ واحد السورة فيها السجدة، قال: فسجدت فسجدت الشجرة بسجودي، فسجدت فسجدت الشجرة بسجودي. تلقوا الآن على المواقع، الآن على الانترنت، شجرة السجدة، حيوان سجدة، لا غرابة عباد الله، هذا لا غرابة فيه، هذا صريح في القرآن، الكل يسجد. فسجدت فسجدت لسجودي، فسمعتها تقول: اللهم احطط عني بها وزرا، واكتب لي بها أجرا، واجعلها لي عندك ذخرا. شكون اللي تيقول الآن؟ الشجر، ديك الشجرة اللي كانت يصلي لها، هي اللي تتقول. ولذلك بعض الناس يعرف الجماد، تيقول لك الجماد هو ما لا إحساس له. خطأ، الجمادات لها إحساس، بل قد تحس أكثر من البشر، ليس بل قد، بل تحس أكثر من البشر. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخطب إلى جذع شجرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم لما يخطب في الأول كان يتكا تيدير على واحد الشجرة، جذع تاع شجرة، ثم صنع له المنبر ويتبع هذاك الجذع تاع الشجرة. فلما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يخطب سمع لهذا الجذع أنين، بدأ يئن عباد الله لمفارقته للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا تقول جماد ما لا إحساس له، فكيف بمن هو بعيد تمام البعد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يئن، لا يئن ولا يتمعر ولا يتغير، بل من القلوب عباد الله كما وصفها رب العزة والجلال أنها أقسى من الحجارة، أقسى من الحجارة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. إذن هذه الشجرة تقول: اللهم احطط عني بها وزرا، واجعل لي واكتب لي بها أجرا، واجعلها لي عندك ذخرى، أي هذه السجدة بتكاش باش تخبيها لياش يوم القيامة. إذن السجود عباد الله طاعة وعبادة لا يخرج عنها أحد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يكفينا وإياكم شر أنفسنا، إنه جل وعلا ولي ذلك والقادر عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. الملحظ عباد الله في هذه الآية الأخيرة: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، جميع ما يدب على الأرض، أي حاجة تتحرك على الأرض، إلا وكذلك تسجد لله، وسجودها يحمل على الحقيقة، وسجودها يحمل على الحقيقة بدليل اقترانه. وكثير من الناس، بعض الناس يقول لك المقصود بالسجود هنا هو الخضوع والخشوع. نعم، الإنسان متى يسجد راه يخضع ويذل، إذن هذا متضمن، إذن تسجد لله على الحقيقة، لكن كي دير هذا السجود؟ الله أعلم. كل يسجد بحسب حاله، فالشمس تسجد والقمر يسجد والجبال يسجد والشجر يسجد والدواب تسجد. ثم قال: وكثير من الناس، شوف الشمس تسجد، القمر يسجد، النجوم هذيك الألف واللام للعموم، جميع النجوم تسجد، الجبال جميع الجبال للعموم كذلك، الشجر جميع الشجر، الدواب جميع الدواب. لكن لما جلينا احنا اش قال؟ وكثير من الناس. طيب اين الكثير الاخر؟ ما قالش اكثر، لا، الكثير يقابله الكثير، وكثير من الناس. طيب وين الكثير الاخر؟ قال: وكثير حق عليه العذاب، وكثير امتنع عن السجود لرب العالمين. كثير من الناس امتنعوا عن السجود لرب العالمين، أصحاب المقاهي، أصحاب الملاعب، تنظرش على الكفر، تنظرش علينا احنا اللي احنا مسلمين، أصحاب المقاهي، أصحاب الملاعب، أصحاب اللهو، أصحاب اللغو، يمتنعون. اسمع، الله أكبر، الله أكبر، حي على الصلاة، حي على الفلاح، أجي أجر الفلاح كين هنا، أجي أجي أجي، يمتنع. طيب وكثير امتنعوا، ما النتيجة؟ فحق عليهم العذاب. ثم قال الحق جل وعلا: ومن يهن الله فما له من مكرم. ومن يهن الله، أشنو العلاقة تاعت هذا ومن يهن الله؟ قال أهل العلم: الذي امتنع عن السجود لله، الذي يضيع صلاته ويمتنع عن السجود، مهان، سيهينه الله شاء أم أبى، غادي يهين الله تبارك وتعالى وغادي يعيش مهان. لذلك قال: ومن يهن الله، بمعنى ومن يمتنع عن السجود فسيهينه الله. طيب ولهان الله قاع شنو الإشكال؟ فليس له من مكرم، فليس له من مكرم. وخذوها قاعدة، وخذوها قاعدة، خذوها مدوية، أن الذي لا يصلي مهان، وخذي بلكهاش متوزي وتبلكهاش رام مستكع الحالة وكذا، لا، مهان، إلى بدي تقلب في الحياة حقيقة، مهان، مهان من طرف ايش؟ من طرف المخلوقين، من طرف كذا إلى غير ذلك. ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. وفي المقابل، وفي المقابل أصحاب السجود، أصحاب الصلاة، لهم المقام الأعلى، لهم المقام الأعلى والمكانة الرفيعة. أولئك، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين، من ذرية آدم، وممن حملنا مع نوح، ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل، وممن هدينا واجتبينا، شوف، وممن هدينا واجتبينا إذا يتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، خروا سجدا وبكيا. هؤلاء مع من؟ هؤلاء مع النبيين، هؤلاء مع النبيين،